إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، هذه الخطبة جاءت بمناسبة المسيرة الخضراء، بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء. فنقول، يقول الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. أيها الأحبة، لقد مر على الوطن العربي قرون كثيرة كان فيها جزءا من دولة كبرى، بل كان عقلها المفكر أو قلبها النابض كان هكذا في عهد الخلفاء الراشدين وفي عهد الأمويين والعباسيين والعثمانيين، حتى زحف الاستعمار الغربي على دار الإسلام واقتسم بلاد الخلافة الإسلامية ووزع الوطن العربي كما توزع الغنائم والأسلاب. وحتى بعدما أخذ الوطن العربي استقلاله من سيطرة المحتل الأجنبي ظل ممزقاً كما كان في عهد الاستعمار، يضم أكثر من 20 دولة، كل دولة لها اسمها ولها علمها ولها دستورها وجيشها وتمثيلها. فإذا نظرت إلى خريطة العالم فستجد دولاً منها ما يزيد تعدادها على 1 مليار نسمة كالصين، ومنها ما قد يصل إلى 800 مليون كالهند، ومنها ما يقارب 400 مليون نسمة كأمريكا. ولكن إذا جئنا إلى خريطة الوطن العربي نجد فيها دولا تكاد تحتاج إلى المجهر حتى تراها على الخريطة المصغرة. حتى الصحراء المغربية التي لا يتجاوز عددها 70 ألف نسمة أراد الأعداء أن يكونوا منها دويلة زيادة في تمزيق العالم الإسلامي. ولا يلت هذه الدول العربية حين تعددت لسبب أو لآخر ولم تستطع أن تتوحد فيما بينها، يا ليتها تقاربت وتضامنت وتعاونت فيما بينها تعاونا حقيقيا وتضامنت تضامنا فعليا يتصاعد ويقوى يوما بعد يوم حتى يصبح وحدة حقيقية. ولكنها للأسف تتباعد وتتجافى وتتعادى وتتباغض فيما بينها إلى حد المقاطعة السياسية، بل الحرب الإعلامية، بل الحرب العسكرية في بعض الأحيان. وبعد أن كنا نتحدث عن الصراع العربي الإسرائيلي أصبح جل حديثنا عن الصراع العربي. ولقد قال الشاعر العربي: إن المصائب يجمعنا المصابين، والعرب تحل بهم مصائب ومصائب وهم متفرقون، تحل بهم مصائب كبيرة وهموم خطيرة، ويكفي مصيبة إسرائيل وحدها، ويكفي مصيبة إسرائيل، يكفي مصيبة إسرائيل لتجمع شمل العرب وتوحد كلمتهم. ولكنهم ازدادوا فرقة واختلافا، وازدادوا تمزقا وشتاتا، وهذا التمزق وهذا التشتت الذي أصاب الأمة العربية قد أضر بها غاية الضرر، أضر بها الضرر البليغ، أضر بها سياسيا وعسكريا واقتصاديا وتكنولوجيا. فمن الناحية السياسية لم يعد لنا وزن دولي، لأن وزننا في وحدتنا، وليس لدولة منا وحدها وزن مؤثر في المحيط العالمي. وأما الضرر من الناحية العسكرية، فالأمة العربية عجزت تماما عن مواجهة إسرائيل، وهي أي الأمة العربية تقدر بما يقرب من 200 مليون نسمة، مع أن إسرائيل لا يتجاوز عددها 3 ملايين نسمة. وقد سئل أحد المفكرين العرب في حرب 67، قيل له: كيف هزمتم أمام إسرائيل وأنتم 20 دولة؟ فقال بحق: هزمنا لأننا 20 دولة، هزمنا لأننا 20، لو كنا دولة واحدة أمام إسرائيل لغلبنا إسرائيل وهزمنا إسرائيل، ولكننا هزمنا لأننا 20 دولة أمام دولة واحدة. وأما الضرر الذي لحق الكيان العربي من الناحية الاقتصادية بسبب التفرق والتمزق، فإننا لم نستطع أن نحقق الاكتفاء الذاتي في أبسط الأشياء وهي المواد الغذائية، وفي الصناعة لم نقدر على إقامة صناعة ثقيلة مدنية أو عسكرية، لم نستطع ولم نقدر على إقامة صناعة ثقيلة مدنية أو عسكرية، بل ما زلنا عالة على غيرنا نستورد المواد الغذائية من غيرنا، ونستورد الأسلحة من أعدائنا، بل لم نحقق ما هو أقل من ذلك وهي صناعة المحرك. ما استطعنا صناعة المحرك وهو الموتور، بل ما استطعنا أن نصنع حتى الإبرة، حتى إبرة الخياطة ما استطعنا أن نصنعها، في حين أن بلدا كالهند صنع السيارات، بل صنع الطائرات، بل صنع أكثر من ذلك، صنع القنبلة النووية. إن العدد أو الكثافة البشرية شرط مهم لقيام صناعات كبرى. ولهذا يمكننا بالاتحاد والتضامن فيما بيننا، يمكننا أن نقيم ما نعجز عن إقامته متفرقين. فيجب على الأمة العربية أن تتحد وأن تتضامن فيما بينها، خصوصا وهي الآن في معركة مع العدو الصهيوني الذي تستمر جرائمه البشعة ضد الشعب الفلسطيني، ويوميا تسقط ضحايا، يوميا يسقط القتلى ويرتفع عدد الجرحى، وتقصف المدن الفلسطينية وتحاصر بدعم من أمريكا الظالمة والأمم المتخاذلة. هؤلاء الأعداء يفترقون فيما بينهم ويتحدون ضدنا، ويتحدون ضدنا، كما قال ربنا سبحانه: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. فلا بد من أن نعرف هذا. ولقد استبشرنا واستبشر المسلمون في أنحاء الأرض في اجتماع قادة العرب في قمة القاهرة، وقلنا إن الأمة العربية ستتوحد كلمتها ويجمع شتاتها وستتضامن ضد العدو الصهيوني تضامنا مع الشعب الفلسطيني المجاهد والانتفاضة المباركة دفاعا عن حرمة المسجد الأقصى بعدما قام الخنزير الصهيوني أريل شارون بتدنيس أرضه الطاهرة وما تلا ذلك من مجازر همجية من طرف العدو مستعملا كل أنواع الأسلحة حتى الممنوع منها دوليا لإبادة شعب أعزل إلا من إيمانه. فاستبشرنا خيرا، استبشرنا خيرا أول مرة باجتماع قادة العرب في قمة القاهرة، ولكن في النهاية خاب ظننا وتبدد أملنا وسقط في أيدينا. لقد كان يكفي هذه الهجمة الشرسة على إخواننا الفلسطينيين، كانت هذه كافية لتجمع شمل القادة العرب، ولكن العدو الصهيوني استطاع أن يخرب العرب وأن يدمر العرب، لأن اليهود دائما دعاة التخريب والدمار، دعاة الفساد والإفساد. لقد كان اليهود دائما وأبدا حريصين على بث الفرقة والتشتت وإشاعة عوامل الفوضى والفساد بين الشعوب لاعتقادهم أنهم وحدهم شعب الله المختار، وأنهم وحدهم أحق بالبقاء، وأنهم وحدهم البشر، وأن غيرهم بدر، وأن غير اليهود ما خلقوا إلا ليكونوا خدما وعبيدا لليهود، وأن من حق اليهود، هذا هو معتقدهم، أن من حق اليهود أن يعتدوا على المسلمين وعلى أموالهم وأعراضهم، بل إن اليهودي إذا قتل أحدا من المسلمين فإنه يتقرب بذلك إلى الله في اعتقاده. كل هذا موجود عندهم في التلمود وفي بروتوكولات حكماء صهيون. ولقد عرف الناس من قديم خطر هؤلاء اليهود على البشرية، فقد تعددت قبائحهم وجرائمهم في كل مجتمع. فالنظرية الإلحادية الماركسية من صنع يهود، والنظرية الإباحية الجنسية من صنع يهود، ونظرية التطور والارتقاء وأن الإنسان أصله قرد من صنع يهود، ودعوى حرية المرأة وحقوق المرأة من صنع يهود. فليس وراء اليهود إلا العداء والضرر، ولن يكونوا أبدا أصدقاء. اليهود لن يكونوا أبدا أصدقاء. لقد كان يكفي الاتحاد العرب هذا السرطان الإسرائيلي الذي ينخر في جسم الوطن العربي. إذا لم يجتمع العرب عند المعركة فمتى يجتمعون؟ وإذا لم يتحدوا عند الشدة فمتى يتحدون؟ المصائب يجمعنا المصابين، والشدائد تجمع المتفرقين، والمعارك تؤلف بين المتخاصمين. منطق الدين يفرض علينا نحن العرب والمسلمين، يفرض علينا أن نتحد وأن نجتمع. منطق المصلحة ومنطق العقل يقول إننا يجب علينا أن ننقل إخواننا الفلسطينيين من براثن العدو الشرس، ولا يمكننا أن ننتصر، ولا يمكننا أن نحقق ذاتنا ونثبت وجودنا ونتبوأ مكاننا إلا بأن نتحد. ولا ننتصر أبدا في الحرب، ولا نتقدم في العالم، ولا نتقدم أقول ولا نتقدم في السلم إلا بالاتحاد. لا نستطيع أن ننتصر على عدونا ونحن متفرقون، ولا يمكننا أن نتقدم اقتصاديا وسياسيا وعسكريا وتكنولوجيا إلا بالاتحاد، إلا بالتضامن، إلا بالتكتل، إلا بالاجتماع. فإن الشعوب الصغيرة لا مكان لها ولا وزن لها ولا قيمة لها في دنيا الناس. إذا تكلمنا بمنطق العقل والمصلحة فالعقل والمصلحة يفرضان علينا أن نتحد، وإذا تكلمنا بمنطق العصر الذي نعيش فيه فهو عصر لا يتكلم إلا بلغة التكتل والتضامن والاتحاد. الآن بعض الدول المتقدمة أصبحت تسعى في الاتحاد فيما بينها. الدول الأوروبية الصناعية الكبيرة اتحدت في سوق أوروبية مشتركة، اتحدت حتى في العملة، اتحدت حتى في عملة الأورو. هؤلاء الذين طالما تحاربوا فيما بينهم من قبل ولكنهم وجدوا المصلحة ووجدوا منطق العصر يحتم عليهم أن يتحدوا اقتصاديا وأن يتحدوا سياسيا، فما بالنا نحن متفرقون؟ ما بالنا نحن متشتتون؟ ما بالنا نحن متمزقون؟ إن الذي ضيع المسلمين في الأندلس وأخرجهم من تلك البلاد بعد أن أقاموا فيها حضارة عظيمة وظلوا فيها 8 قرون، إن الذي ضيع المسلمين في الأندلس فردوس الدنيا هو تفرقهم وتمزقهم بسبب ملوك الطوائف، إذ كل طائفة أصبح لها ملك، وأصبح بعضهم يحارب بعضا، وأصبح بعضهم يستعين على خصمه بالنصارى بالصليبيين المتربصين. وفي النهاية انقضوا عليهم وذبحوهم وأخرجوهم من ديارهم. لقد جربنا في تاريخنا الكثير، وجربنا في حياتنا المعاصرة الكثير، فوجدنا أن لا بد أن نتحد ولا بد أن نتضامن. رأينا العالم يتقارب، العالم كله يتقارب، ورأينا المتباعدين يقتربون والمختلفين يتفقون. النصارى اقترب بعضهم من بعض رغم اختلاف مذاهبهم، اليهود والنصارى حاولوا أن يتقاربوا، وأصدر الفاتيكان منذ سنين قليلة أصدر وثيقة تبرئة اليهود من دم المسيح بعد أن ظلوا 20 قرنا يحملونهم وزر ما اعتقدوا من أنهم قتلوا المسيح عيسى عليه الصلاة والسلام وصلبوه. العمالقة ممن يعتنقون الرأسمالية والشيوعية تقاربت أمريكا مع روسيا، وتقاربا معا مع الصين. العالم كله يتقارب، لماذا؟ للقضاء عليه، لذبحنا، لسحقنا، لإزالتنا من البسيطة. يتقارب العالم ضدنا، العالم يتقارب ويتحد، ونحن العرب والمسلمين وحدنا الذين نتباعد. هل هذا منطق؟ هل هذا عقل يا عرب؟ هل هذا يجيزه الدين إن كان لكم دين، أو تجيزه المصلحة؟ إن الذي يجري بين المسلمين شيء عجيب، إنها الدسائس، إنها المؤامرات. إن أمريكا ما تترك العرب أن يتحدوا، إن إسرائيل حريصة كل الحرص على أن يبقى العرب متفرقين. إنها الدسائس والمؤامرات، إنه الكيد، إذ ليس من مصلحة أمريكا وإسرائيل أن يتحد العرب. إنهم مكر الكبار، إنهم مكر الذي يمزق هذه الأمة من داخلها. ونحن للأسف نحن ننصاع ونستجيب لهؤلاء الأعداء ولا ندري ما يكاد لنا وما يدبر لنا بليل. إن على هذه الأمة أن تتفق وأن تتحد. نحن العرب، نحن العرب أزيد من 200 مليون نسمة، والمسلمون في العالم ما يقرب من 1,500,000 نسمة، ونحن نرى تكتلات في العالم. العالم يتكتل، العالم يتسحب ضدنا للقضاء علينا لمحو وجودنا. فلماذا يراد بنا نحن أن نظل ممزقين؟ لماذا يراد بنا نحن المسلمين أن نظل ممزقين؟ إن علينا نحن المسلمين عامة ونحن العرب خاصة أن نستجيب لأمر الله وأن نستجيب لداعي الله الذي يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والعرب، العرب لا يجمعهم إلا الدين. الشيء الذي يجمع الجميع هو أن يتذكروا الله سبحانه وتعالى، أن يتقوا الله حق تقاته. يجب عليهم أن يعيشوا مسلمين، أن يعيشوا بالإسلام وللإسلام، وليتخلوا عن العلمانية، وليتخلوا عن العلمانية. العلمانية لا تحل العقد، العلمانية لا تحل المشكلات. إن العالم العربي منذ اعتنق العلمانية وهو يعيش في الأزمات والمشكلات. إن الذي يحل عقدة هذه الأمة هو أن ترجع إلى الله، أن ترجع إلى دين الله، أن ترجع إلى الحكم بشريعة الله، أن تعرف الله حق معرفته، وأن تتقي الله حق تقاته، وأن تعود إلى الإسلام. ومن ابتغى العزة في غير الإسلام أذله الله. ما عرفنا عبر التاريخ أن هذه الأمة انتصرت إلا بالعودة إلى الإسلام، الإسلام الصحيح، إسلام القرآن والسنة، إسلام الصحابة والتابعين لهم بإحسان، الإسلام الذي انتصرت به هذه الأمة وفتحت به العالم. هذا الإسلام وحده هو الذي يجمعنا، هو الذي يجمعنا ولا يفرقنا. إن الإسلام هو الضمان الوحيد لوحدة هذه الأمة، فلا تتفرق ولا تتشتت ولا تتعادى ولا تتباغض ولا تتدابر ولا يقتل بعضها بعضا. وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. اللهم اجمع كلمة المسلمين، اللهم اجمع كلمة المسلمين، اللهم اجمع كلمة هذه الأمة، اللهم اجمع شملها، اللهم وحد صفوفها، اللهم اجمع كلمتها على الهدى، وقلوبها على التقى، ونفوسها على الحب، وعزائمها على الخير. آمين. والحمد لله رب العالمين. ثم أما بعد، هنا سؤال يطرح دائما، وهو: هل للإسلام دار؟ نقول نعم. إن الإسلام ليس دينا إقليميا، إنه ليس دين الشرق فقط، إنه ليس دين الشرق فقط، وليس هو الدين العربي فقط، بل هو دين عالمي، دين البشرية كلها. الإسلام دين الجميع، فالأرض كلها لله، والبلاد بلاد الله، والعباد عباد الله. فهذه الكرة الأرض الأرضية كلها لله، وما فيها من نعم هي لله، وما بكم من نعمة فمن الله، وما دامت الأرض كلها لله والخلق كلهم عبيد الله والنعم نعمه فهو الذي يحكمهم في هذه الأرض. فالذي يحكمهم في هذه الأرض هو الله، والذي يأمرهم وينهاهم هو الله، ولا يحكم الدار إلا صاحب الدار. قال الشاعر قديما: إذا كان أصلي من تراب فكلها بلادي وكل العالمين أقاربي. إن الإسلام دين عالمي للعالم كله، الإسلام للعالم كله، للشرق وللغرب، لأوروبا وأمريكا وآسيا وإفريقيا وأستراليا. فالعولمة التي يدعو إليها الغرب، فالعولمة التي تدعو إليها أمريكا، هي في الحقيقة للإسلام. الإسلام يجب أن يكون عالميا. قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فدار الإسلام هي الدار التي يستقر فيها الإسلام ويحكم فيها المسلمون. دار الإسلام هي التي يحكم فيها الإسلام بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترتفع فيها المآذن وتقام فيها شريعة الله. أهذه هي دار الإسلام؟ وهذه الدار يجب على المسلمين أن يحموها من أعداء الله وأعداء دينه، لأن حمايتها ليست حماية للتراب، ولكن لما يقام على هذا التراب من شعائر الله وما يطبق فيها من شرع الله. من أجل هذا أصبحت دار الإسلام. فالهجرة من مكة إلى المدينة كانت بحثاً عن دار للإسلام. الإسلام يريد أن يكون له دار، الإسلام يريد أن تكون له دار تمثل قاعدة صلبة تقام فيها كلمة الله وتعلو فيها شريعة الله. أهذه هي دار الإسلام؟ وهذه هي أرض الإسلام؟ وهذا هو وطن الإسلام؟ وهذه الدار يجب حمايتها ويجب الذود عنها بكل سبيل. فإذا أغار العدو الكافر على أرض الإسلام وعلى دار الإسلام يجب رده ودحره ومقاومته. وهنا يصبح الجهاد فرض عين، لأن الجهاد في سبيل الله كما يجب من أجل إقامة الشريعة الإسلامية وحماية الدعوة الإسلامية وحماية الدولة الإسلامية، يجب كذلك من أجل حماية الأرض الإسلامية. فالآن البلاد الإسلامية كلها دار الإسلام ووطن الإسلام، يجب حمايتها والدفاع عنها بكل ما نستطيع، وخاصة البلاد التي فيها مقدسات دينية مثل المسجد الأقصى، ثالث المسجدين الشريفين وأولى القبلتين. لا يجوز أن نفرط في أرض إسلامية فيها مثل هذا المسجد، الأرض التي روتها دماء الشهداء طوال العصور في عصر الصحابة ثم في عصر صلاح الدين وبعده وإلى الآن. لا يجوز التفريط في هذه الأرض الإسلامية. نعم هناك أرض إسلامية لها اعتبار خاص مثل بلاد الحرمين وبلاد الحجاز التي لا يجوز أن يبقى فيها دين إلا الإسلام، لا يجوز أن يبقى فيها دينان. فاستقرار أمريكا، فالاستقرار الأمريكي في بلاد الحجاز لعنة وسبة في جبين العرب والمسلمين. بلاد الحرمين تعتبر خاصة للإسلام ومعقلا خاصا للمسلمين. لا يجوز أن يزاحم الإسلام في هذه الأرض بأي مزاحمة، أي فتن أو أي دسائس أجنبية. فالحرب مع إسرائيل هي حرب دينية، لأنهم انتزعوا منا أرضا إسلامية من صميم أرض الإسلام، أرض فيها القدس الشريف، فيها المسجد الأقصى، هي أرض النبوات، الأرض التي بارك الله فيها للعالمين. فالقتال الدائر فيها الآن هو قتال أمة كافرة عاتية صهيونية ضد أمة مسلمة، هي عقيدة ضد عقيدة. هذه الحرب هي حرب بين دينين، حرب بين عقيدتين، بين أمتين، بين حضارتين. واليهود يقتلون ويذبحون إخواننا لأنهم يطمعون في أكثر مما يستولون عليه الآن. فهم أي اليهود يؤمنون بسياسة المراحل، يأخذون اليوم شيئا ويصبرون، وبعد سنة أو سنتين يأخذون شيئا أكثر منه، وهكذا. فينبغي أن نعرف، ينبغي أن نعرف هؤلاء القوم وأن نعرف طبيعتهم، ونقرأ ما قاله القرآن عنه، وما ذكرته السنة النبوية عنه، وما ذكره التاريخ عنه. ويجب أن نعرف من كتبهم، من التوراه ومن التلمود والتعاليم التلمودية، وأن نعرفهم مما يكتبونه الآن ومما يكتبه غيرهم عنه. بذلك نعرف أهدافهم ونعرف مكائدهم ونعرف مخططاتهم. اللهم اكفنا شرهم، اللهم اكفنا شرهم، اللهم اكفنا شر اليهود، اللهم اكفنا شر اليهود. اللهم أنزل بهم لعنتك، اللهم أحل بهم سخطك، اللهم أنزل بهم غضبك، اللهم أنزل بهم نقمتك. اللهم انصر إخواننا الفلسطينيين، اللهم انصر إخواننا الفلسطينيين، اللهم انصرهم على اليهود الظالمين، اللهم ارفع رايتهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم رد عنهم كيد اليهود، اللهم دمر اليهود، اللهم أنزل بهم خزيك يا رب العالمين، اللهم أذل دولتهم، اللهم أذهب عن أرضك سلطانهم، اللهم لا تدع لهم سبيلا على أحد من عبادك المسلمين. اللهم ارفع راية الإسلام، اللهم ارفع راية الإسلام، اللهم انصر إخواننا الشيشانيين، اللهم انصر إخواننا الشيشانيين، اللهم انصرهم على الروس الملحدين. اللهم وفق الملك محمد السادس لما تحب وترضى، اللهم وفقه لما فيه خير الإسلام والمسلمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. آمين، والحمد لله رب العالمين.